وهم الذين آمنوا فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وهم أهل السنة والجماعة، فقد سلكوا في ذلك مسلكا وسطا قائما على الدليل الشرعي وعلى الدليل العقلي. وقالوا إن الأفعال التي يحدثها الله تعالى في الكون تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يدريه الله تعالى من فعله في مخلوقاته، فهذا لا اختيار لأحد فيه، كإنزال المطر وإنبات الزرع والإحياء والإماتة والمرض والصحة وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تشاهد في مخلوقات الله تعالى، وهذه بلا شك ليس لأحد فيها اختيار وليس لأحد فيها مشيئة، وإنما المشيئة فيها للواحد القهار. والقسم الثاني ما تفعله الخلائق كلها من ذوات الإرادة، فهذه الأفعال تكون باختيار فاعليها وإراداتهم، لأن الله تعالى جعل ذلك إليهم. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والإنسان يعرف الفرق بين ما يقع منه باضطرار وإجبار وما يقع منه باختياره، ويفرق بين نزوله عن السطح بالسلم نزولا اختياريا ويعلم أنه فيه مختار، وبين سقوطه هاويا من السطح ويعرف أنه ليس مختارا في ذلك. كذلك يعرف الفرق بين خروج البول منه باختيار وخروجه رغما عنه، فيفرق بين هذا وهذا، وهذا مما جعله الله مركوزا في الطبائع الإنسانية. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته. والإيمان بالقدر واجب، وهو أحد أركان الإيمان الستة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا في حديث جبريل حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد دل على وجوب الإيمان بالقدر الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إلى غير ذلك من الآيات. ومن السنة حديث جبريل الذي تقدم، وفيه: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك ما أخرجه مسلم عن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن طاووس. وكذلك ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء. كذلك ما أخرجه مسلم من حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. والأحاديث في إثبات القدر كثيرة وضافية. وأما الإجماع فقد نقله كثير من الأئمة. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: وقد تضافرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله عز وجل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع: وأما السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور ولا في فعل محظور، فهم أيضا متفقون على أن الله حكيم رحيم وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله. فهذه كلها إجماعات ذكرها الأئمة على هذا الأمر الكبير وهو الإيمان بالقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. فقد وقع في الجهل به مع ذلك والخطأ فيه مع ما مر كثير من المسلمين، وهو داء قديم. قال الخطابي رحمه الله: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إدبار الله عز وجل العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمونه، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله عز وجل بما يكون من أكساب العبد وصدوره عن تقدير منه. فهذا الذي ذكره رحمه الله من اللفتات الموفقة، لأن هذا الباب مع أن الله تبارك وتعالى أوجبه على خلقه في أرضه كركن من أركان الإيمان، مع ذلك وقع في الخطأ فيه والزيغ عن صراطه المستقيم كثير من الناس. وقد يقول قائل: إنه باب صعب عسر ولا يستطيع المرء أن يفهمه، ولا بد فيه من التسليم الذي هو كالتفويض لمعاني كلماته، وليس الأمر كذلك، وما كان الله تبارك وتعالى ليجعل ذلك ركنا من أركان الإيمان فيما أخبر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجعله مستغلقا على خلقه، فلا يستطيع أن يفهمه إلا الواحد بعد الواحد، فهذا مما لا يمكن أن يكون. فالإيمان بالقدر خيره وشره جاء في القرآن آيات كثيرة بشأنه، وكذلك في السنة، ومر ذكر إجماع الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان على هذا الأمر الكبير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين ذلك فيما صح من السنة عنه صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله للعسرى، رواه البخاري ومسلم. والحديث يدل على أن أعمال العباد الصالحة مقدرة وتؤدي إلى حصول السعادة وهي مقدرة، وأما أعمالهم السيئة فهي مقدرة وتؤدي إلى الشقاوة والحرمان وهي مقدرة، والله سبحانه وتعالى قدر الأسباب والمسببات، وكل شيء لا يخرج عن قضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر على النحو الصحيح، ويعلمون أن له مراتب أربع لا بد من اعتقادها، ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بهذه المراتب الأربع التي لا بد من اعتقادها، وهي: المرتبة الأولى علم الله الأزلي في كل ما هو كائن، فإن كل كائن قد سبق به علم الله أزلا، ولا يتجدد له علم بشيء لم يكن عالما به أزلا، سبحانه وتعالى هو العليم الخبير. المرتبة الثانية كتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. المرتبة الثالثة مشيئة الله وإرادته، فإن كل ما هو كائن إنما حصل بمشيئة الله، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قال الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والخلل الذي وقع في فهم هذه المرتبة، أعني مرتبة المشيئة، أدى إلى افتراق عظيم وزيغ كبير عن الصراط المستقيم، كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله جل وعلا. المرتبة الرابعة إيجاد كل ما هو كائن وخلقه بمشيئة الله تبارك وتعالى، وفقا لما علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ، فإن كل ما هو كائن من ذوات وأفعال هو بخلق الله تبارك وتعالى وإيجاده، كما قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. الإيمان بالقدر هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ويمكن أن يعلم الخلق ما هو مقدر بأحد أمرين: الأمر الأول الوقوع، فإذا وقع شيء علم أنه مقدر، لأنه لو لم يقدر لم يقع، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن هذا الذي قدره الله تبارك وتعالى لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور، فإذا وقع المقدور علمنا أن الله تبارك وتعالى قدر. وأما الأمر الثاني فهو حصول الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع في المستقبل، كإخباره عن الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وغيرها من الأمور التي تقع في آخر الزمان. فهذه الأخبار تدل على أن هذه الأمور لا بد أن تقع، وأنه سبق بها قضاء الله وقدره. وكذلك إخباره عن أمور تقع قرب زمانه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة، وإليه أي إلى الحسن مرة، ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. رواه البخاري. وقد وقع هذا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عام الجماعة، حيث اجتمعت كلمة المسلمين والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهموا من هذا الحديث أن الحسن رضي الله عنه لن يموت صغيرا، وأنه سيعيش حتى يحصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الصلح، وهو شيء مقدر، ولكن الصحابة علموا به قبل وقوعه لإخبار المعصوم به، لإخبار الصادق المصدوق به صلى الله عليه وسلم، فكان لا بد من وقوعه كما أخبر، لأنه لا ينطق عن الهوى، وإنما يوحي إليه الله تبارك وتعالى بأمثال هذه الأمور الغيبية المقدرة. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومقدره. قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل ما هو كان من خير وشر هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. وأما ما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطويل، وفيه: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، رواه مسلم. فهذا لا يدل على أن الشر لا يقع بقضائه وقدره، وإنما معناه أن الله لا يخلق شرا محضا لا يكون لحكمة ولا يترتب عليه فائدة بوجه من الوجوه. وأيضا الشر لا يضاف إلى الله عز وجل استقلالا، بل يكون داخلا تحت العموم، كما قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. وكما قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيتأدب مع الله عز وجل بعدم نسبة الشر وحده إليه سبحانه. ولهذا جاء فيما ذكره الله عن الجن تأدبهم بنسبة الخير إلى الله جل وعلا، وذكر الشر على البناء لما لم يسمى فاعله. قال الله عز وجل: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فجعلوا ذلك على البناء للمجهول. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. من مراتب القدر الأربع كما مر: مشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته. والفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة لم تأتي في الكتاب والسنة إلا لمعنى كوني قدري، وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني وتأتي لمعنى ديني شرعي. ومن مجيئها لمعنى كوني قدري قوله تعالى: وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وكذلك قوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ومن مجيء الإرادة لمعنى شرعي قول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية تكون عامة فيما يحبه الله ويسخطه، وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه.

فلا يقال إنه مسير بإطلاق ولا مخير بإطلاق، بل يقال إنه مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة، وأعماله كسب له يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها، وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده، وكل ما يحصل من هداية وضلال وبمشيئة الله تعالى وإرادته. وقد بين الله للعباد طريق السعادة وطريق الضلالة، وعطاهم عقولا يميزون بها بين النافع والضار، فمن اختار طريق السعادة فسلك انتهى به إلى السعادة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك فضل من الله وإحسان. ومن اختار طريق الضلالة وسلك انتهى به إلى الشقاوة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك عدل من الله سبحانه. قال الله جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النددين، أي طريقي الخير والشر. وقال سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه حاصلة لكل أحد، وهداية التوفيق، وهي حاصلة لمن شاء الله تعالى هدايته. ومن أدلة الهداية الأولى وهي هداية الدلالة والإرشاد قول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أنك تدعو كل أحد إلى الصراط المستقيم. ومن أدلة الهداية الثانية وهي هداية التوفيق قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد جمع الله بين الهدايتين في قوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد، فحذف المفعول لإرادة العموم، وهذه هي هداية الدلالة والإرشاد. وقوله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذه هي هداية الدلالة والإرشاد. وقوله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أظهر المفعول لإفادة الخصوص، وهي هداية التوفيق. فاجتمع في قوله تبارك وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الهدايتان: هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. فقوله والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد، يدعو كل أحد إلى دار السلام، فحذف المفعول لإرادة العموم، وهذه هي هداية الدلالة والإرشاد. وأما قوله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أظهر المفعول لإفادة الخصوص، وهي هداية التوفيق. هذا الباب من الأبواب التي ينبغي على المسلم، لا على طالب العلم، على المسلم أن يحكم فهمها. والخلل الذي وقع في فهم هذا الباب من أبواب الإيمان، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، أدى بالأمة إلى ما وصلت إليه، أو هو على أقل تقدير من أكبر الأسباب التي أدت بالأمة إلى الوصول إلى ما وصلت إليه. فإن أقواما جعلوا الإيمان بالقضاء والقدر إيمانا بالجبر، ونفوا ما يتعلق بالمشيئة الإنسانية والإرادة البشرية، ولم يجعلوا أنفسهم مسؤولين عن شيء. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالشرع ويؤمنون بالقدر، فيلتزمون في الشرع بالأمر والنهي، وأما في القدر فإنهم يؤمنون به ويسلمون لله تبارك وتعالى فيه. وليس معنى أن يكون المرء مؤمنا بالقدر أن يكون متواكلا أو أن يكون جبريا ولا يأخذ بالأسباب، بل إن ذلك يكون داعيا إلى الأخذ بالأسباب مع الحرص على إدادة ذلك وإتقانه. فينبغي على المسلم، لا أقول على طالب العلم، وإنما على المسلم أن يجتهد في فهم هذا الباب وأن يروح ويديء في معانيه حتى يحكمه إحكاما والله تعالى الموفق للصواب. أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية يؤمنون بالقدر. القدر في اللغة مرة ثانية بمعنى التقدير، والقضاء في اللغة معناه الحكم، فلذلك تقول إن القضاء والقدر متباينان إذ اجتمعا مترادفان إن تفرقا، على حد قول العلماء هما كلمتان إن اجتمعتا افترقتا وإن افترقتا اجتمعتا. فإذا قيل هذا قدر الله فهو شامل للقضاء، أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى. فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، وأما القضاء فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيداد أو إعدام أو تغيير، على هذا يكون التقدير سابقا. فإن قال قائل متى قلنا إن القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه في خلقه من إيداد أو إعدام أو تغيير وإن القدر سابق عليه إذا اجتمع، فإن هذا يعارض قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فظاهر الآية يدل على أن التقدير بعد الخلق، فكيف يزال هذا الاعتراض؟ الجواب على ذلك من أحد وجهين: إما أن تقول إن هذا من باب الترتيب الذكري لا المعنوي، وإنما قدم الخلق على التقدير لتناسب رؤوس الآيات، فلم تر إلى أن موسى أفضل من هارون، لكن قدم هارون عليه في الذكر في سورة طه في قوله تعالى عن السحرة فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، وما كان ذلك إلا لتناسب رؤوس الآيات. وهذا لا يدل على أن المتأخر في اللفظ متأخر في الرتبة. أو تقول إن التقدير هنا بمعنى التسوية، أي خلقه على قدر معين كقوله تعالى الذي خلق فسوى، فيكون التقدير بمعنى التسوية، وهذا المعنى أقرب من المعنى الأول لأنه مطابق تماما لقوله تعالى الذي خلق فسوى، فلا إشكال. الإيمان بالقدر واجب، ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. وكما مر ما كان الله تبارك وتعالى ليجعل ذلك واجبا الإيمان به ثم يجعله معمى ملغزا ملغزا، بحيث لا يستطيع الناس فهمه ولا استبطان كنهه، ما كان ذلك ليكون، وإنما هو في الوضوح بمكان عظيم، ولكن على المرء أن يبحث وأن يتعلم والله الموفق للصواب. الإيمان بالقدر له فوائد، منها أنه من تمام الإيمان ولا يتم الإيمان إلا بذلك، ومنها أنه من تمام الإيمان بالربوبية لأن قدر الله من أفعاله، ومنها رد الإنسان أموره إلى ربه لأنه إذا علم أن كل شيء بقضاء الله وقدره فإنه سيرجع إلى الله في دفع الضراء ورفعها، ويضيف السراء إلى الله تعالى ويعرف أنها من فضل الله عليه. ومنها أن الإنسان يعرف قدر نفسه ولا يفخر إذا فعل الخير، ومنها أنه يهون المصائب على العبد لأن الإنسان إذا علم أنها من عند الله

من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية، ثم اختلفوا. فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. معرفة الفرق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الدينية، من أهم المهمات في فهم هذا الباب، بل هي عقدة الأمر فيه، أن يفرق الإنسان بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان الدرجات الثانية من درجات الإيمان بالقدر، قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. يعني أن تؤمن بأن مشيئة الله نافذة في كل شيء، سواء كان مما يتعلق بفعله أو يتعلق بأفعال المخلوقين، وأن قدرته شاملة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. هذه الدرجة تتضمن شيئين: المشيئة والخلق. لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعل مراتب الإيمان بالقدر، وهي أربع كما مر، جعلها في درجتين، فجعل العلم والكتابة درجة، وجعل المشيئة والخلق درجة ثانية. هذه الدرجة أي الثانية تتضمن شيئين: المشيئة والخلق. أما المشيئة فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء، وأن قدرته شاملة لكل شيء من أفعاله وأفعال المخلوقين. وأما كونها شاملة لأفعاله فالأمر فيها ظاهر، وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين فلأن الخلق كلهم ملك لله تعالى، ولا يكون في ملكه إلا ما يشاء. والدليل على هذا قوله تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين، وقوله سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وكذلك قوله تعالى: ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. هذه الآيات تدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه تدل على أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله وتابعة له. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية: ولا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملكه ما لا يريد. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا القدر من كلام شيخ الإسلام: هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل. لا يكون في ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية، أما بالإرادة الشرعية فيكون في ملكه ما لا يريد. فقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا يكون في ملكه ما لا يريد، تحتاج إلى تفصيل. نعم، لا يكون في ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية، لأنه لا بد من إذنه، لا بد من مشيئته جل وعلا ليكون في ملكه ما لا يحبه وما لا يرضاه، وما لا يحبه وما لا يرضاه يقع في ملكه، فيقع فيه الكفر والفسوق والعصيان والفواحش، وهي مما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. فهل تقع وهو لا يريد أن تقع؟ لا بد من الإذن بوقوعها، وهي الإرادة الكونية وهي المشيئة، ولكنه لا يريدها شرعا ولا يحبها ولا يرضاه. فقول شيخ الإسلام رحمه الله لا يكون في ملكه ما لا يريد يحتاج إلى تفصيل. لا يكون في ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية، أما بالإرادة الشرعية فيكون في ملكه ما لا يريد. وحينئذ نحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ومثالها قول نوح عليه السلام لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. والإرادة الشرعية بمعنى المحبة، ومثلها قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. تختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما. ففي المتعلق الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع سواء أحبه أم كرهه، والإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه سواء وقع أم لم يقع. وفي موجبهما الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد، وأما الشرعية فلا يتعين فيها وقوع المراد. فإن الله أراد شرعا أن يصلي الخلق، فمنهم من يصلي ومنهم من لا يصلي، وكذلك أراد الله شرعا أن يؤمنوا، أن يؤمنوا بالله وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر. فالإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد، وأما الإرادة الكونية فيتعين فيها وقوع المراد. فإذا قال قائل هل المعاصي مرادة لله؟ فالجواب أما بالإرادة الشرعية فليست مرادة لله، لأنه لا يحبها ولا يرضاه، وأما بالإرادة الكونية فهي مرادة له سبحانه، لأنها واقعة بمشيئته. فأراد في الإرادة الكونية القدرية بمعنى شاء، فهي المشيئة. وأما أراد في الإرادة الدينية الشرعية فبمعنى أحب، وعدم التفريق بين الإرادتين هو الذي أوقع الناس في القلل. قال الشارح رحمه الله ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا. فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا، وقالت القدرية النفاه ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة. المشيئة هي الإرادة الكونية القدرية، المحبة هي الإرادة الدينية الشرعية في هذا الموطن. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما نصوص المحبة والرضا فقد قال تعالى والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح يريد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند وصححه الألباني إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فهذه بعض نصوص المحبة والرضا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، أخرجه أبو داود وصححه الألباني وغيره. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثرها المرتب عليه، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه. فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. هذا كله من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، من أول الإشارة إلى بداية النقل إلى ما يأتي بحول الله وقوته. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك، فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك، بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. إلى هنا انتهى نقله من مدارج السالكين للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. ثم شرع بعد ذلك في النقل من المدارج أيضا من موضع آخر، فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته. قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم، والحق أن النجاة من الضلال فيه إنما هو بإحكام فهم ما يتعلق بصفة الإرادة لله جل وعلا. أهل السنة يؤمنون بأن الله تعالى فعال لما يريد، يؤمنون بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده وهي مقصودة لغيرها ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، وهي التي بمعنى المشيئة. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الفعل باعتبار ما يفعله الله تعالى بنفسه فعل مباشر، وباعتبار ما يقدره على العباد فعل غير مباشر. ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة، لأن المباشر للفعل الإنسان، ولكن يصح أن ينسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق. أما ما يفعله الله بنفسه كاستوائه على عرشه وكلامه ونزوله إلى السماء الدنيا وضحكه وما أشبه ذلك، فهو ينسب إلى الله تعالى فعلا مباشرا. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، ويؤمنون بأن إرادته تعالى نوعان: كونية وقد مرت، وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد وهي مقصودة لذاتها، وأما الكونية فمقصودة لغيرها. أما هذه وهي الإرادة الشرعية وهي التي لا يلزم بها وقوع المراد، فهي مقصودة لذاتها ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله جل وعلا. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. قال تعالى: فعال لما يريد. فكل ما أراده الله عز وجل فعل، لا يمتنع عليه. والمخلوق ليس فعالا لما يريد، قد يريد الشيء ويعجز عنه، وقد يريده مع القدرة ثم يحال بينه وبينه. والله تعالى لا يسأل عما يفعل. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومعنى ذلك أن كل ما فعله تعالى فهو لحكمة، ولا يحتاج إلى أن يقول علته أي ذلك المفعول، فهو سبحانه رب ليس عبدا، أما غيره من الفاعلين فإنه يسأل لما فعلت هذا، فيقول فعلت لكذا وكذا. وقد تكون هذه الغاية مذمومة إذا قال قائل هذا بالنسبة لما لم يكن فيريد أن يكون. أما إذا أراد أن يعدم شيئا فهل يصح أن نقول إنه فعال لما يريد؟ الجواب نعم، لأن الإعدام فعل. الإرادة إذن نوعان، النوع الأول إرادة كونية وهي مرادفة تماما للمشيئة، فأراد فيها بمعنى شاء. وهذه الإرادة أولا تتعلق بما يحبه الله وبما لا يحبه. وعلى هذا فلو قال قائل هل أراد الله الكفر؟ فقل بالإرادة الكونية نعم أراده، ولو لم يرده عز وجل ما وقع. ثانيا يلزم في هذه الإرادة وقوع المراد، يعني أن ما أراده الله فلا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلف. القسم الثاني إرادة شرعية وهي مرادفة للمحبة، فأراد فيها بمعنى أحب، فهي أولا تختص بما يحبه الله وأرضاه، فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا الفسق ولا العصيان. ثانيا لا يلزم فيها وقوع المراد، بمعنى أن الله يريد شيئا شرعا ولا يقع، فالله سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه ولا يلزم وقوع هذا المراد، قد يعبدونه وقد لا يعبدونه، بخلاف الإرادة الكونية أراد فيها بمعنى شاء ولا بد من الوقوع لما أراد. فالفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، وأما الشرعية فإنه تعالى يحبها ويرضاها. فالله أراد المعصية كونا ولم يردها شرعا، والإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وأما الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس، لأنه قد يقول قائل إن الله تعالى خلق إبليس وإبليس شر محض، كفر وفسوق وعصيان وإغراء وإضلال وما شئ، فقد أراد الله خلقه. نعم أراد الله تبارك وتعالى خلقه كونا وقدرا، وذلك لحكمة، لأن الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا على مقتضى حكمته ولا يقول قولا إلا على مقتضى حكمته. فخلقه لإبليس مقصود لغيره، خلقه لإبليس مقصود لغيره، وكذلك سائر الشرور، لتحصل بذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار إلى غير ذلك من المحاب. أما الإرادة الشرعية فهي مقصودة لذاتها، فإن الله أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها ورضيها، تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع الذي يخلص ويطيع الله تبارك وتعالى، لا بد من إذن الله تبارك وتعالى من وقوع طاعته في كونه، فهذه إرادة كونية قدرية. ثم هذا الذي وقع من الطاعة محبوب لله تبارك وتعالى مراد له شرعا، فتجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع، تنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي وكذلك في حق الكافر، فإنه يشاء الكفر فيأذن الله بوقوع كفره ومعصيته في كونه، ولكنه لا يحبه ولا يرضاه، فيقع ذلك كونا وقدرا ولا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه. من لم يثبت الإرادتين يعني الكونية والقدرية ويفرق بينهما فقد ضل، كالجبرية والقدرية. فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط وقالوا إن الإنسان لا يأتي منه شيء بملكه ولا مشيئة له ولا إرادة، بل هو مجبور على كل فعل وقول وحركة وسكون وإرادة، لأنه كالشجرة مع الريح وأفعاله كأفعال المرتعش. فهؤلاء أثبتوا الإرادة الكونية فقط. القدرية تطرفوا في الجانب المقابل فأثبتوا الإرادة الشرعية فقط. أهل السنة أثبتوا الإرادتين جميعا وفرقوا بينهم. دخل القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي على الصاحب ابن عباد، وكان معتزليا أيضا، وكان عند الصاحب أبو إسحاق الإسفرايني. فلما دخل عبد الجبار ووجد الإسفرايني حاضرا عند الصاحب ابن عباد، قال على الفور: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الإسفرايني فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار وفهم أنه قد عرف مراده: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال الإسفرايني: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن أم أساء؟ فقال الإسفرايني: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون: والله ليس عن هذا جواب. فأولئك الضلال من المعتزلة القدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، لأنهم يقولون: كيف يريد الله تبارك وتعالى الكفر؟ إذن الكفر غير مراد لله تبارك وتعالى، وإنما وقع بإرادة الكافر وحده، فتستقل إرادة العبد عن إرادة الرب جل وعلا، وهذا ضلال محض. ولو أنهم فرقوا بين الإرادتين الكونية والشرعية لانحلت عقدة المسألة عندهم، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالحمد لله على هدايته، تسأل الله أن يقيمنا على الحق الذي هدانا إليه حتى يقبضنا عليه، إنه تعالى على كل شيء قدير. أهل السنة والجماعة مع ذلك يؤمنون بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته، فكل ما أراده كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. ما أراده الله تعالى كونا أو شرعا فإن الحكمة تقتضيه، لأن مراده تابع لحكمته، ودليل ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله تابعة لحكمته، قد نعلم تلك الحكمة وقد لا نعلمها، ولكن ينبغي أن نسلم لله تبارك وتعالى فيما قضاه وقدره، لأن الله تعالى يفعل ما يشاء، فهو سبحانه فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل، لأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة. وهذا هو ما يكون في ظاهر الحال مضرة علينا ومكروها لنا، لابد أن نجد عاقبته الحميدة ولو بعد حين. هذا الذي يقع للإنسان في حياته مما يكون في ظاهر الحال مضرة عليه ومكروها له يجد عاقبته الحميدة، فهذه حكمة. أما ما ينفعنا فالحكمة فيه ظاهرة، لأن المقادير ملائمة وغير ملائمة. المقادير الملائمة يحبها الإنسان ويرضاها ويفرح بها لأنها تلائمه، وأما المقادير غير المواتير التي لا تلائمه فإنه يقف حيالها، فإن لم يرجعها لحكمة الله تبارك وتعالى ربما ضل في هذا ضلالا بعيدا. ولكن إذا كان مؤمنا بأن ما قدره الله وقضاه فإنما هو على مقتضى حكمته، علم ذلك أم لم يعلم، فإنه يؤمن بأن ما وقع من المقادير غير المواتية إنما وقع لحكمة، ويكون خير ذلك لاحقا به واصلا إليه ولو بعد حين. وما أكثر هذا، وكلنا جرب أنك تجد أمرا من الأمور تتهافت عليه وتسعى إلى دركه، فيصرفه الله تبارك وتعالى عنك بلطفه الخفي فتظل متألمة، ثم بعد حين تقول الحمد لله الذي صرفه عنه، لأنه لو كان قد وقع لي لوقع علي أو بي من الأذى كذا وكذا. فصرفه عنك حينئذ إنما هو لوجه من وجوه الحكمة لا تعلمه، وقد يبدو لك وقد لا يبدو لك. إذن هذا الذي هو في ظاهر الحال مضرة علينا ومكروه لنا نجد عاقبته حميدة، فهذه حكمة. وأما ما ينفعنا من المقادير الملائمة فالحكمة فيه ظاهرة، أنه إحسان من الرب جل وعلا يعيننا إذا كنا صادقين على البر والتقوى. وخير الناس من استعان بنعم الله على طاعته. والحكمة قد تظهر لنا سريعا أو لا تظهر، فيجب أن نعلم علم اليقين أن كل شيء قضاه الله تعالى وقدره أو شرعه فهو لحكمة، ولا يمكن أن يقع سفها إطلاقا ولا لغوا ولا لعبا. فكل شيء خلقه الله من دقيق ودليل، من العالم العلوي أو السفلي، من الناطق وغير الناطق، من المتحرك وغير المتحرك، من النامي وغير النامي، فإنه لحكمة. لكن لا يلزم أن نعلم تلك الحكمة، لأن عقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله عز وجل، فلا بد من التسليم. هناك أمور كبيرة قد تدرك المرء ويقف حيالها مشدوها، ومعلوم أن ذلك لا يكون إلا لحكمة، لأن فعل الله تبارك وتعالى يكون لحكمة يعلمها الله رب العالمين. مثال ذلك ما وقع في الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالح قريشا على أن يعود من عامه، ثم بعد ذلك يعود من قابل معتمرا إلى شروط بدت مجحفة. فأما الصحابة فقد وطنوا أنفسهم وقد جاءوا محرمين، وقريش لا تصد أحدا عن البيت إلا أنها صدت أهل الحق والدين، وقد جاءوا محرمين قد ساقوا الهدي. فبدا الأمر عظيما في ظاهره مع وقوع المصالحة لقريش على أن يعود أولئك إلى المدينة، ثم تكون العمرة من قابل، حتى إن عمر وهو من هو يذهب إلى أبي بكر فيقول أليسوا بالمشركين؟ ألسنا بالمؤمنين؟ يقول بلى بلى. فيقول فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول يا عمر إلزم غرزة، فوالله إنه لرسول الله. فلا يقنع حتى يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بدت الحكمة بعد حين في عامين هما مدة الموادعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، دخل في الإسلام أكثر ممن دخل في الإسلام من بداية الدعوة إلى سنة 6 من الهجرة، وهي سنة صلح الحديبية. ثم من سنة 6 إلى سنة 8 عندما نقضت قريش العقد والهدنة وتم فتح مكة، دخل في الإسلام في عامين أكثر ممن دخل في الإسلام من بداية الدعوة إلى صلح الحديبية. وكانت فترة المهادنة والموادعة فرصة للتأمل والنظر والبحث في هذا الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخل عمرو ودخل خالد وأشباههما في دين الله جل وعلا. ولكن الحكمة لم تكن ظاهرة حينئذ، بل إن الله سمى هذا الصلح صلح الحديبية فتحا مبينا، مع أن الأمر كان يبدو على غير ذلك في ظاهره. إذن على المرء أن يسلم، لأن الله تبارك وتعالى علام الغيوب فعال لما يريد، وهو تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، والمرء لا يحيط بشيء من علم الله تبارك وتعالى إلا بما شاء. فكيف بعلمه كله وحكمته وقدرته جل وعلا؟ فعلى الإنسان إذا وقع أمر أن يسلم لله جل وعلا. وكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة، وهذه هي الحكمة الغائية، والغاية منه حميدة على وفق الحكمة، وهذه هي الحكمة الصورية، يعني الصورة التي هو عليها موافقة للحكمة تماما، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك فإنه لحكمة، كما قال جل وعلا: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب بلى. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ الجواب: لا أحد أحسن من الله حكما، لا الكوني ولا الشرعي. وقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإذا عرفت أن الله أحكم الحاكمين علمت أن ما قدره فهو لحكمة عظيمة، إن أدركتها فذاك، وإن لم تدركها فسلم الأمر إلى من يعلمها عز وجل. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية ذكر مراتب القدر على النحو الذي مرت الإشارة إليه، ثم شرع في التنبيه على مسائل تتعلق بهذا الأمر، منها أنه لا تعارض بين القدر والشرع، ولا تعارض بين تقدير الله وقوع المعاصي وبغضه لها، ولا تعارض بين تقدير الله لأفعال العباد وكونهم يفعلونها باختيارهم، فهي مقدرة ومع ذلك يفعلها العباد باختيارهم، يشاؤها الله تبارك وتعالى، وهي من أجساد العباد حقيقة وفعلا، ومن خلق الله تبارك وتعالى حقيقة وتقديرا. قال شيخ الإسلام: ومع ذلك، يعني مع هذا الذي مر من ذكر مراتب القدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قال: ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته حتى لا يتكل أحد. لأنه قد يقول قائل، كما هو الشأن عند كثير من الضلال الهالكين، وستأتي الإشارة إلى ذلك في كلام الشارح رحمه الله تعالى، قد يقول قائل: ما دام الله تبارك وتعالى قد قدر هذا كله، فهو لا ينظر إلى الفرق بين الإرادتين ولا يفرق بين القدر والشرع، يقول: إذن من طاعته لله أني أقع في المعصية التي قدرها علي، فيكون بزعمه عابدا لله رب العالمين بالإتيان بالمعصية التي يقول إن الله عز وجل قدرها علي، يقول: أنا طائع لله فيها، لأنه يقول بالجبر، فيقول: إذن أنا طائع لله عز وجل، فهو مستحق عند نفسه للثواب والمثوبة لطاعته لله في الوقوع في المعصية التي قدرت عليه. فيقول شيخ الإسلام: ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، فأشار إلى الإيمان بالشرع والتزامه بعد أن ذكر الإيمان بالقدر، ولا بد من الأخذ بهما معا، لا بد من الإيمان بالقدر والالتزام بالشرع. وأما أهل الضلال فبعضهم توقف عند حدود النظر إلى القدر ولم يلتفت إلى الأمر والنهي، فبعضهم نظر إلى الأمر والنهي ولم يلتفت إلى القدر. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يعني ومع عموم خلقه وربوبيته لم يترك العباد هملا، ولم يرفع عنهم الاختيار، بل أمرهم بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وأمره بذلك أمر بممكن، فالله لا يأمر بمستحيل، فالمأمور مخلوق لله عز وجل، وفعله مخلوق لله عز وجل، ومع ذلك يؤمر ويلهى. ولو كان الإنسان مجبرا على عمله لكان أمره أمرا بغير ممكن، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذا يدل على أنهم قادرون على فعل الطاعة وعلى تجنب المعصية وأنهم غير مكرهين على ذلك. قال شيخ الإسلام وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، يعني أن الله عز وجل يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ويحب المتقين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ويحب المقسطين، لقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فهو عز وجل يحب هؤلاء، ومع ذلك هو الذي قدر لهم هذا العمل الذي يحبه، فكان فعلهم محبوبا إلى الله مرادا له كونا وشرعا. فالمحسن قام بالواجب والمندوب، والمتقي قام بالواجب، والمقسط اتقى الجور في المعاملة. قال شيخ الإسلام ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين. لا يحب الله عز وجل الكافرين، قال جل وعلا فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، مع أن الكفر واقع بمشيئته، لكن لا يلزم من وقوعه بمشيئته أن يكون محبوبا له سبحانه وتعالى. ولا يرضى عن القوم الفاسقين، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والفاسق هو الخارج عن طاعة الله، وقد يراد به الكافر وقد يراد به العاصي على حسب دلالة السياق. ولا يأمر تعالى بالفحشاء، والدليل قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وكذلك ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. وهذه العبارات كررها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليبين أنه لا يلزم من إرادته الشيء أن يكون محبوبا له، ولا يلزم من كراهته للشيء أن لا يكون مرادا له بالإرادة الكونية، بل هو عز وجل يكره الشيء ويريده بالإرادة الكونية، ويوقع الشيء ولا يرضى عنه ولا يريده بالإرادة الشرعية. فإن قل كيف يوقع ما لا يرضاه وما لا يحبه؟ وهل أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه ولا يرضاه؟ الجواب لا أحد يكرهه جل وعلا على أن يوقع ما لا يحبه ولا يرضاه. وهذا الذي يقع من فعله عز وجل وهو مكروه له، هو مكروه له من وجه، محبوب له من وجه آخر، لما يترتب عليه من المصالح العظيمة. مثلا الإيمان محبوب لله والكفر مكروه له، فأوقع الكفر وهو مكروه له لمصالح عظيمة، لأنه لولا وجود الكفر ما عرف الإيمان، ولولا وجود الكفر ما عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالإيمان، ولولا وجود الكفر ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الناس كلهم يكونون عن المعروف، ولولا وجود الكفر ما قام الجهاد، ولولا وجود الكفر لكان خلق النار عبثا، لأن النار مثوى الكافرين ولا وجود حينئذ للكفر، ولولا وجود الكفر لكان الناس أمة واحدة ولم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا، وهذا لا شك أنه مخل بالمجتمع الإنساني. ولولا وجود الكفر ما عرفت ولاية الله، لأن من ولاية الله أن تبغض أعداء الله وأن تحب أولياء الله. هذا كله يمكن أن تلخصه في جملة واحدة، وهي الحكمة الظاهرة البادية من خلق الخلق، لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ذا مشيئة وإرادة واختيار. فعند ربك ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هؤلاء لا معصية تتأتى منه. وخلق الله رب العالمين الشياطين، هؤلاء لا يطيعون الله تبارك وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يسخطه ولا يحبه ولا يرضى. فخلق الله رب العالمين الإنسان والجن، وجعل الأمر في خلقهما على سبيل الاختيار، يعلم الله رب العالمين من يطيعه ممن يعصيه، من يؤمن به ممن يكفر به، من يؤمن برسله ممن يحاربهم ويعاديهم. وجعل الله تبارك وتعالى ذلك قائما في كونه، فكلف الله رب العالمين الإنسان بالأمر والنهي وأنزل الكتب وأرسل الرسل، فكان لابد من وقوع هذا وهذا، وإلا لبطلت الحكمة من خلق الخلق، فلماذا يخلقهم إذن إذا كانوا جميعا على طبقة واحدة وفيها من الإيمان ولا كفرة ولا معصية ولا فسوق ولا عصيان، كلهم مؤمنون إيمانا كاملا، فما الحكمة من خلق النار حينئذ؟ وكذلك ما الحكمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا منكر؟ ما الحكمة من الجهاد ولا يقع إلا بين المؤمنين والكافرين؟ إلى غير ذلك من هذه الحكم العظيمة. لذلك كان ما يقع في الكون من ذلك مرادا لغيره وليس مرادا لذاته، فما في خلق إبليس فهو مراد لغيره وليس مرادا لذاته، من أجل أن يعلم الله تبارك وتعالى من يطيعه ممن يعصيه، من يؤمن به ممن يكفر به. فهذا فيما يتعلق بالإيمان، الإيمان محبوب لله والكفر مكروه له، وكذلك يقال في الصحة والمرض، فالصحة محبوبة للإنسان ملائمة له ورحمة الله تعالى فيها ظاهرة، لكن المرض مكروه للإنسان وقد يكون عقوبة من الله له، ومع ذلك يوقعه لما في ذلك من المصالح العظيمة. فمن إنسان إذا أسبغ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد والبيت والمركوب ترفع ورأى أنه مستغن بما أنعم الله به عليه عن طاعة الله عز وجل، كما قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهذه مفسدة عظيمة، فإذا أراد الله أن يرد هذا الإنسان إلى مكانه ابتلاه حتى يرجع إلى الله. وشاهد هذا قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأنت أيها الإنسان إذا فكرت هذا التفكير الصحيح في تقديرات الله عز وجل عرفت ما له سبحانه وتعالى من الحكمة فيما يقدره من خير أو شر، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يكرهه ويقدر ما يكرهه لمصالح عظيمة قد تحيط أنت بها وقد لا تحيط بها، ويحيط بها غيره وقد لا يحيط بها لا أنت ولا غيرك، ولكنها لا تقع إلا لحكمة. فإن قيل: كيف يكون الشيء مكروها لله ومرادا له؟ فالجواب: لا غرابة في ذلك، فها هو الدواء المر طعما، الخبيث رائحة، يتناوله المريض وهو مرتاح لما يترتب عليه من مصلحة الشفاء. وها هو الأب يمسك بابنه المريض ليكويه الطبيب، وربما كواه الأب بنفسه مع أنه يكره أشد الكره أن يحرق ابنه بالنار، ولكنه ينظر إلى المآل. فكذلك الشأن، والله تعالى المستعان. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى: فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده. فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته، ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاء وقطع العضو المتآكل، إذا علم أن في قطعه بقاء جسده وكقطع المسافة الشاقة، إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته، فكيف بمن لا يخفى عليه خافية؟

حتى وإن كان لا يلائم الإنسان ويؤذيه ويضره، لكن باعتبار المقدور نقول المقدور إما خير وإما شر، فالقدر خيره وشره، يراد به المقدور خيره وشره. ثم ضرب لذلك مثلا فقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. في هذه الآية بيّن الله عز وجل ما حدث من الفساد وسببه والغاية منه، فالفساد شر، وأما سببه فعمل الإنسان السيء، وأما الغاية منه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة، فهو نفسه شر، لكن لحكمة عظيمة بها يكون تقديره خيرا. كذلك المعاصي والكفر شر، وهو من تقدير الله، لكن لحكمة عظيمة، لولا ذلك لبطلت الشرائع، ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا. والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل مقدور، بل الإيمان ينقسم إلى كوني وإلى شرعي. فالمقدور الكوني إذا قدر الله عليك مكروها فلا بد أن يقع، رضيت أم أبيت. والمقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله، ولكن باعتبار الرضا به فيه تفصيل. فالإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الرضا بكل مقدور. المقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله، ولكن باعتبار الرضا به فيه تفصيل. إن كان طاعة لله وجب الرضا به، وإن كان معصية وجب سخطه وكراهته والقضاء عليه. وعلى هذا يجب علينا الإيمان بالمقضي كله من حيث كونه قضاء لله تعالى، أما من حيث كونه مقضيا فقد نرضى به وقد لا نرضى به. فلو وقع الكفر من شخص فلا نرضى بالكفر منه، لكن نرضى بكون الله أوقع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.